ولا يحبك كاتب حبيبي نار وحشنا والله يا حبيبي ربنا يبارك فيك. Oh, جديد ما شاء الله العظيم. فتوح عليك يا حبيب. نعم. واصبر شهر نور عليك يا رب. كمان يا حبيبي كمان نعم يا عم فينك نعم نعم نعم نعم كمان يا حبيبي الله يا جميل الله يا جميل نعم نعم Thank you. الله ربت عليك يا ربي ولا تكن الشهادة الله يبت عليك كل شهادة ولا كمان يا حبيبي كمان لله ما في السماوات الله الله الله Yeah. بتاعتك يا حبيب يرفع عليك. الله الله الله الله الله الله الله. لا Oh! شكرا لكم جميعا.